فالخلاف قديم ومدون، غير أن الرأي القوي في هذا ظاهر جدا، وهو وجوب قراءة الفاتحة، هذا هو رأي الجمهور، بل من حيث مطلق الوجوب فهو رأي الأئمة الأربعة، غير أنهم تفاوتوا في مقدار هذا الوجوب. فالأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا إنها واجبة بمعنى الشرط أو بمعنى الركنية، على من تركها، أن من تركها متعمدا تبطل صلاته. أبو حنيفة رحمه الله يقول هي واجبة ولكنه بوجوبه ليس فرضا يرقى إلى مستوى الشرطية أو الركنية، وإنما عنده الذي يرقى إلى مستوى الفرضية كما هو في مصطلحهم هو مطلق القراءة، سواء كان من الفاتحة أو أي آية أو آيات من كتاب الله، لقوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن، والفاتحة باعتبارها جزءا من القرآن ينطبق عليها الطلب في قوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولو قرأ غيرها فإنه يكفي، لكن عنده أنها واجبة من حيث ثبوتها في السنة، لكن لو تركها وقرأ غيرها فإن الصلاة صحيحة عنده. ثم أيضا مسألة أخرى، هل هي تجب في كل ركعة أو تجب في الصلاة ويكفي مرة واحدة؟ لأن الظاهر مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني كأنه لو قرأ في ركعة واحدة يصدق عليه أنه قد قرأ في الصلاة بسورة الفاتحة، فهل هذا يكفي؟ ذهب بعض العلم إلى أن الواجب أن تقرأ في ركعة واحدة والبقية ليست بلازم، ولكن أيضا الذي على الجمهور أنها تجب في كل ركعة، أخذوا هذا من أحاديث أخرى، من مثل حديث صلاة المسيء في حديث أبي هريرة حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وأيضا جاءت حديث فيها التصريح بطلب قراءة الفاتحة في كل ركعة عند البخاري من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ومعلوم من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يدل على أنها تجب في كل ركعة. فمجمل الخلاف في هذه المسألة هو ما أشرنا إليه، وسيأتي في ثنايا الكلام عن مزيد تفصيل إن شاء الله. فقال باب وجوب قراءة الفاتحة، فالمصنف هنا جزم في الترجمة بوجوبها، وتلاحظون أنه أحيانا قد لا يجزم في بعض التراجم فيقول باب ما جاء في كذا، يعني أنه يترك الأمر معلقا، وإن كان قد يضيف بعد الحديث ما يفيد برأيه، لكن أحيانا الترجمة يتركها يعني معلقة لأنه يرى أن الخلاف في المسألة قوي. أما هنا فصرح بالوجوب لوضوح الدلائل على ذلك، فقال باب وجوب قراءة الفاتحة. أورد في ذلك أربعة أحاديث، أولها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأه جماعة، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. التقدير في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ، هل هي لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة؟ في مثل هذا تثور خلافات العلماء، يعني ما المقدر هنا؟ يسموه في الأصول دلالة المقتضى أو المقتضي، هل نقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة أو لا صلاة مجزئة؟ ما هو المقدر هنا؟ هم يقولون، وخاصة الجمهور هنا الذين يقول بوجوب القراءة، يقول لا بد أن يكون التقدير يكون، لأن الأصل في النفي حينما أقول لا رجل في الدار أم في الذات، يعني غير موجود، يعني لا رجل موجود في الدار، فحينما نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، المفروض يعني أن نقول لا صلاة موجودة، لأن النفي المفروض يتوجه إلى نفي الذات أنها غير موجودة. وحينما يكون من المتعذر نفي الذات هنا، لأن أمامنا رجل أتى بركوع وسجود، فلا تستطيع أن تقول أنك تنفي أنه صلى، لأنه أتى بركوع وسجود أمامك لكنه كان خالي من الفاتحة، فهل تقول أنه لم يصلي؟ ثم تقول لا صلاة بينما أنت تراه يركع ويسجد، فأنت هنا لا تستطيع، يقولون لا تستطيع أن تنفي الذات، فإذا ننفي ما هو أقرب إلى الذات. ما هو الشيء الأقرب إلى نفي الذات؟ قالوا هو نفي الصحة. الأقرب إلى نفي الذات أن نجعل الصلاة غير صحيحة، فإذا جعلناها غير صحيحة كأننا نفينا الذات. فإذا أقرب، ما دام أنه لا يمكن نفي الحقيقة، فأقرب المجازات إلى الحقيقة هو نفي الصحة. أما نفي الكمال فهذا بعيد، لأنه يجعل جزءا صحيحا، بينما الأقرب إلى التقدير والأقرب إلى مقصد الشارع هو أن نقول لا صلاة صحيحة. هذا جانب. وقال الحافظ بن حجر وغيره لا، إننا أيضا نقول لا صلاة حقيقية غير موجودة، لأننا ننفي الصلاة الشرعية، نحن ننفي الصلاة الشرعية ولسنا ننفي أي صلاة، والصلاة لا تعتبر موجودة شرعا إلا مع الفاتحة. فإذا النفي هنا متوجه أيضا إلى الحقيقة وليس إلى أي مجاز من المجازات، لأن معلوم في اللغة الصلاة هي الدعاء، وهذا غير مقصود، إنما المقصود الصلاة التي هي على الهيئة الشرعية التي بينها لنا الشارع، ولا تكون صلاة على الهيئة الشرعية التي أرادها الشارع إلا حينما تكون مستوفية الأركان والشروط والواجبات. فإذا أتى بصلاة لا فاتحة فيها فهي ليس صلاة غير معتبرة شرعا، فكاننا نقول لا صلاة معتبرة شرعا يعني لا صلاة صحيحة، فكأننا نفينا الحقيقة، فلا نهتدي إلى تقدير، وإنما نقول لا صلاة صحيحة، وهذا نفي للحقيقة وليس نفي لأي شيء مجازي. هذا تقدير الحافظ وهو تقدير ظاهر. ويدل على أيضا ما أورده المصنف هنا في رواية الدارقطني حينما قال لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحينما صرح لا تجزئ فكان النفي ونفي الإجزاء، يعني نفي الصحة، يعني نفي الحقيقة الشرعية. لا صلاة يعني نحن نفينا الحقيقة الشرعية، وهذا هو المراد، لأنه لا كلام لنا في الحقائق اللغوية ما دام أنه أتى أو استقل الشارع بحقائق شرعية. وسبق أن أشرنا إلى أن الكلام قد يكون له حقيقة شرعية، وقد يكون له حقيقة لغوية، وقد يكون له حقيقة عرفية. فالصلاة مثلا لها حقيقتان، حقيقة لغوية التي معنى الدعاء، وحقيقة شرعية التي هي هذه الهيئة المتكاملة من الركوع والسجود والقيام وما في ذلك من القراءات والأذكار والتسبيحات والدعاء. فهذه صلاة في الحقيقة الشرعية، أما الصلاة في الحقيقة اللغوية مجرد الدعاء. من الحقائق العرفية مثلا حينما نقول اللحم مثلا، هل اللحم عند أهل العرف هل لحم السمك مثلا يسمى لحم، أو اللحم يطلق على لحم الضأن فقط، أو على مجموع لحم الضأن والإبل والبقر؟ هذه معروف أن أعراف البلاد تختلف. فحينما قال والله لا أكل لحما ثم أكل لحم دجاج، هل يعتبر لحم أو لا؟ أو قال والله لا أكل لحما ثم أكل سمك، هذه يسموها حقائق عرفية على حسب أعراف البلد. فهناك حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالمنفي هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول الحافظ هو الحقيقة الشرعية، يعني أن الحقيقة الشرعية لا تكون متكاملة ولا تكون معتد ولا يكون معتدا بها شرعا إلا حينما تكون مستوفية لهذه الأركان والشروط والواجبات، ومن ذلك قراءة الفاتحة. فهذا تقرير هذا الدليل على رأي الجمهور، لا صلاة يعني صحيحة، فهم يقدرون المحذوف هنا اللي خبر لا النافي الجنس هو أنه لا صلاة حقيقة، يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزية، ولا يقدرون لا صلاة كاملة، لأن هذا أبعد عن تقرير الحقيقة الشرعية. فإذا رأي الجمهور هو أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تعمد تركها بطلت صلاته. أيضا حتى قالوا من تركها سهوا، بعضهم قال إنه يسجد للسهو، وقال بعضهم إنه يأتي بركعة غيرها، يأتي بركعة أخرى، لأن هذه نقص منها ركن، والركن ما دام أنه فات محله لا يمكن تعويضه إلا أن يستبدل بركعة كاملة. أما رأي أبي حنيفة رحمه الله فتقريره أنه يرى أن الواجب أو الفرض مطلق قراءة. على كل حال أحكام التكليف بين خلاف بين ما يسمى في الأصول بالمتكلمين أو طريقة المتكلمين وما يسمى طريقة الحنفية. المتكلمون يمثلون الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك، وأبو حنيفة رحمه الله له طريقة في الأصول. فعلى كل حال الحكم التكليفي عند المتكلمين أو في عند الأئمة الثلاثة خمسة: الواجب والسنة والمباح والمحرم والمكروه، فهذه خمسة. عند أبي حنيفة رحمه الله سبعة: الفرض ثم الواجب ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم ثم المكروه كراهة تحريمية ثم المكروه كراهة تنزيهية، فهذه سبعة. فهو أضاف الفرض وأضاف المكروه تحريما. فهو يرى الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وإن كان الجمهور يفرقون أيضا بين ما ثبت بدليل ظني ودليل قطعي، لكنهم لا يرون أن هذا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم، من حيث إنه ما كان ما ثبت واجبا فهو واجب سواء بدليل ظني أو بدليل قطعي. أبو حنيفة يفرق فيجعل ما ثبت بدليل قطعي وفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. ومن هنا مسألة القراءة هنا، فهو يقول إن مطلق القراءة قراءة القرآن في الصلاة هو فرض، وقراءة الفاتحة واجب، لأن قراءة مطلق القراءة ثبت بالقرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن بالكتاب، والكتاب معلوم أنه قطعي الثبوت، بينما الفاتحة ثبتت بطريق السنة، والسنة ظنية الثبوت. لم يصل حديث قراءة الفاتحة إلى درجة التواتر، وإن كان عنده أنه مشهور عنده أن غير قاعدة مشهورة مشهور إذا له مصطلح فيه يخالف مصطلح أيضا العلماء الآخرين، وإن كان أيضا موجود لفظ مشهور في مصطلح المحدثين والفقهاء الآخرين إلا أنه لا يؤثر في مسألة الأحكام، بينما عند أبي حنيفة رحمه الله يؤثر متواتر ثم مشهور ثم آحاد، وسبق أن أشرنا في مناسبة من المناسبات إلى هذا. فعلى كل حال قراءة الفاتحة عنده واجب ومطلق قراءة القرآن فرض، هذا الذي يقرره مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ثم أيضا عنده نقطة أخرى في مباحث الأصول، وهي ما يسمونه الزيادة على النص، فعند أبي حنيفة رحمه الله أن الزيادة على النص نسخ، ومراده بالزيادة على النص يعني إذا جاء النص القطعي كالقرآن ثم جاء نص أقل منه درجة في الثبوت فإنه لا يقوى على تقييد مطلقه أو تخصيص عامه، لأن إذا قيل بهذا فهو عنده أن هذا نسخ، هذا هو عنده هذا. ولكن هذه يعني مسألة نازعه فيها كثير من أهل العلم، حتى إنه قال الشوكاني هنا فيه يعني كلام شديد وعنيف، حتى إنه قال هذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة. فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزي كذا، لا يقبل كذا، لا يصح كذا، ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح، ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي. فشنع كثيرا الشوكاني على هذا المسلك، والواقع أنه مسلك فيه اضطراب كثير، هذا المسلك مسألة الزيادة على النص مسألة فيها اضطراب كثير. وأيضا المطلع على رأي أو أقوال الحنفية رحمهم الله يرى أن فيهم اضطرابا في المسائل كثير، من حيث أنه يعني لا يستطيعون أن يلتزمون بهذه القاعدة، وكثيرا ما تنخرم عليهم جدا، لأنه يعني بل أخذوا بأحاديث يعني فيها شيء من الضعف، وإن كانت تصح الاحتجاج، لكن كان لو طردوا قاعدتهم وهي أن الزيادة على النص نسخ لما أخذوا بمثل هذه الحديث أبدا، لأن في القرآن ما يكون بهذا الحديث مقيدا أو مخصصا. ولا أريد أن أدخل أكثر من هذا لأن المقام لا يحتمل مثل هذا، إنما أشرت لأن أيضا هذا من قوله من لو قلنا بركنية قراءة الفاتحة أو فرضية قراءة الفاتحة فإن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولكن هذا القول محجوج ولا يبدو قويا، وفيه أيضا مداخل عريضة لهم وعليهم، وأيضا مداخل كذلك للرأي قد يعني من أخذ بهذا قد يؤدي به إلى أن يرفق كثيرا من نصوص السنة. فعلى كل حال حاصل رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن قراءة الفاتحة واجب وليست بشرط ولا بفرض، وإنما الواجب والفرض هو مطلق القراءة، ولهذا يقولون في حديث عبادة هنا لا صلاة كاملة، وليس لا صلاة مجزئة أو لا صلاة صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أيضا مسألة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما أشرنا في أول الحديث، هي محل خلاف بين أهل العلم، لأن مجرد حديث عبادة وأمثاله في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن قراءتها في ركعة واحدة يصدق عليه أنه قد أتى بصلاة فيها قراءة، وإذا كان الأمر كذلك فكأنه يجزئ أن يقتصر المصلي على قراءة الفاتحة في ركعة واحدة وبقية الركعات لا يحتاج أن يقرأ فيها، وإنما إما أن يقرأ آيات وإما أن يقرأ تسابيح يسبح أو نحو ذلك. وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم أنه تجزي إذا قرأها مرة واحدة في إحدى الركعات، ولكن هذا القول مردود لأن أحاديث الأخرى دلت على أنه تقرأ في كل ركعة، منها كما قلنا حديث المسيء صلاة حينما دخل المسجد فصلى فلم يحسن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فصلى ولم يحسن، وهكذا لزاي رد ثلاث مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي بعضها فتوضأ ثم قال استقبل القبلة في بعض الروايات، ثم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، إلى أن قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقوله افعل ذلك في صلاتك كلها يعني أن هذه الأمور تتكرر في كل ركعة. ثم أيضا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وأيضا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل وقرأ في كل ركعة الفاتحة دل على أنها تقرأ في كل ركعة، وهذا هو الصحيح أنها تجب قراءتها في كل ركعة. أما قراءة سورة فهذا سيأتي له باب آخر إن شاء الله نفصل القول فيه. ثم إن من نسي الفاتحة كما قلنا إنها ركن، الصحيح أنها ركن أو شرط أيضا على ما قاله بعض العلم، بعضهم يقولنا شرط، والشرط يعني أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن يلزم من عدمه العدم هذا هو الشرط، يعني يلزم من عدم قراءة الفاتحة عدم الصلاة المعتبرة شرعا، أو قيل إنه ركن، فالركن هو جانب الشيء الأقوى بحيث إنه أو جزء من الماهية بحيث داخل في الماهية بحيث إنه لا تستقيم الصلاة شرعا إلا به، لكن النسي إذا نسيها ولم يقرأها فعند الإمام مالك رحمه الله وطائفة أنه يسجد للسهو، نقل عنه أنه يسجد للسهو، وقال بعضهم لا مدى قلنا أنها ركنية فعليه أن يعيد هذه الركعة، ويبدو أن هذا هو الأحوط، أن الإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة ولم يقرأ أنه لا يعتبر هذه الركعة ثم يأتي بركعة غيرها. والأمر يحتاج إلى مزيد التحرير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة سبق معنا في الباب الماضي، باب السابق في حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، إلى أن قال قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله، وسبق الحديث في جلسة الأمس. والخداج هو النقص أو الناقص، ومنه ناقة الخداج، يعني إذا أسقطت ما في بطنها. فالمراد هنا على معنى أنها ناقصة. ومن هنا يحتج بهذا الحديث من قال إنه يدل على أن الصلاة لا تبطل بترك قراءة الفاتحة، وأنها لا تجب قراءة الفاتحة، وإن مجرد تنقص. وهذا مما استندوا فيه إلى أن إلى التقدير في قول لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، قول لا صلاة ناقصة، بدليل قوله هنا فهي خداج. ولكن رد أيضا كما قلنا بأن المقصود نفي الحقيقة، فالصلاة إذا نقصت انتفت حقيقتها، فالنقص هنا بمعنى انتفاء الحقيقة، فإذا انتفت الحقيقة دل على أن الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في أو شرط في الصلاة.